السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، حفظهم الله تعالى، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل سمعا وطاعة لله سبحانه وامتثالا لأمره، إذ أمر قائلا: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وامتثالا لأمر الله أيضا، إذ أمر أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله بكل خير. وكذا مبذول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سؤال يقول: الله يعافيك يا عبد الله بن مصطفى، حكم الإيجار المنتهي بالتمليك في السيارات؟ لا يجوز الإيجار المنتهي بالتملك، الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. كتاب صفة الجنة لابن أبي الدنيا نصحة الحديث التي وردت فيه أغلبها ضعيف، ثم إن ابن أبي الدنيا نفسه فيه بعض الكلام هو نفسه. أعوذ بالاستدلال على حرمة فض ثمن التبرع بالدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. يسأل عن حكم شراء أسهم من الشركة في البورصة. أسهم شركة ماذا؟ وأنصحك بعدم ذلك أيضا، لأن الشخص لا يبدي عن السعر الحقيقي للسهم في البورصة. فأقرب لك المسألة ولإخوانك السامعين: إذا جاء الآن شخص أنشأ برجا كبيرا كلفه هذا البرج مليون مثلا، عشر مليون مثلا، وأحدث اكتتابا فيه وقال: يا جماعة أنا كلفت برجي، ورفع المليون إلى عشر مليون. أنا كداخل مكتتب، ما الذي أدراني بأن السهم يوازي 10,000 جنيه أو يوازي 5,000 جنيه؟ ما الذي أدراني وما الذي علمني؟ فأنصحك لهذا بالوقت، لأن الجهالة موجودة في معرفة الثمن الحقيقي للسهم. الصورة التي نزلت كاملة في القرآن الكريم. هناك عدة سور نزلت كاملة في القرآن الكريم، ليست سورة واحدة. إذا جاء نصر الله والفتح نزلت كاملة، الفاتحة ما علمناها نزلت مجزئة. سور كثيرة في القرآن الكريم نزلت كاملة. يسأل عن حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة من حيث طهارتها ونجاستها، وما أقوال الأئمة الأربعة في هذا الأمر؟ أما هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة لا يعلم لها دليل من ناحية الطهارة والنجاسة، ثم أن أقوال الأئمة الأربعة ليست بمتفقة فيها، ولذلك ولعدم وجود دليل يفيد أنها نجسة، ولعدم وجود دليل يفيد أنها تنقض الوضوء، فأختار القول بأنها لا تنقض الوضوء وبالله تعالى التوفيق. أن القول الذي مؤدى أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء فليس بحديث، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه ليس عليه إجماع، يقول حكم تشغيل القرآن بالسماعات الخارجية في المسجد قبل الأذان خصوصا. طبعا سألت عن ورود مثل هذا على عهد النبي، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر راجع إذن إلى اتفاق أهل الحي، فإذا أظهر بعضهم تضررا فلا ضرر ولا ضرار، والذي يرفع الأذان أفضل ذكر نقوله لا إله إلا الله. فالنصيحة لمن لم يستطع الزواج، قال الله تعالى في كتابه الكريم ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال سبحانه وتعالى أيضا الصدق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدق: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه غض البصر الأحسن من الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. بمصير من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم هم أصحاب الأعراف في القبر، الله أعلم ما مالهم في القبر. فتوق نفسي للزواج الثاني ولكن لا أوافق، فلما تنصحني؟ لا أوفق، اسأل الله التوفيق لي وخيري. لو زوجي مسافر تصح مكالمة زوجتي فيديو تصح، لكن تحذر فإن هذه الأجهزة مخترقة أيضا، خشية أن ترى عارية أو يستخرج الكلام، بارك الله، أو تستخرج الصور فيما بعد، والله أعلم. ماذا لو اضطررت لدفع رشوة لأخذ شيء هو حقي، ولو يمكن الحصول عليه بدون دفع رشوة؟ أحببت أن أبين أقوال العلماء في الرشوة. الرشوة حاصل الأمر فيها وحاصل القول فيها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، لكن إذا أنا أخذت حقي الذي هو حقي لا تدخل في هذه الرشوة، يتحمل الإثم من أخذ فقط. نعم لا نعاونه على الإثم والعدوان، ولكن نجتهد في استزداد الحق بدونها. لكن إن عجزنا فعندنا الصحابي الجليل صهيب بن رومي لما أراد الخروج من مكة إلى المدينة للهجرة تبعه المشركون، فقالوا جئتنا فقيرا فخرجت، لا أتركك، فقد لم تصلوا إلي حتى أنفذ هذه السهام فيكم، وقد علمتم أني من أغناكم. إن شئتم خليتم بيني وبين الهجرة، وإن شئتم أخذتم لي قينة في مكان كذا ومكان كذا، خذوها وخلوا بيني وبين الهجرة. فافتدى نفسه منهم بالجواري والمال، فذهب إلى المدينة فاستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع أبا ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ولك بمثل يا أخي مصطفى السامعين، عندي جواز الرجل زوجة ثانية شروط، أنه مطلبها مطالب: أن استطاع منكم الباءة فليتزوج، تستطيع الباءة بقسميها المادية والبدنية، وكذا تستطيع العدل، لأن الله قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، والله أعلم. هل تم تحديد أجر الصلاة بالمسجد الأقصى؟ في الحديث التي وردت في هذا الصدد بعض النزاع وبعض الاختلافات في الأسانيد والمتون، فزيادة لفظة 500 صلاة ولفظة 250 صلاة، وكلها أحاديث فيها بعض الكلام. حكم أخذ فلوس البنك وصرفها، هذا السؤال. على العموم تقضي العوائد الربوية وإنفاقها للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، لا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. صحة قصة الغرانيق. قصة الغرانيق كل أسانيدها ضعيفة، ولكن هل تحسن بالمجموع ولأن عليها قول كثير جدا من المفسرين، أو تبقى في حيز الضعف في ذلك وجهان لأهل العلم؟ وحاصل قصة الغرانيق، وكما أسلفت فالأسانيد بكلها الأسانيد كلها فيها بعض المقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فبلغ قول الله تعالى: رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته تلك الغرانيق الأولى: وإن شفاعتهن لا ترتجى. وأكمل السورة قال لدفع إن أهل الشرك سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام. وأقول أما سجود أهل الشرك مع المسلمين فحصل ثابت صحيح، لكن إشكالية في هذه الزيادة أن النبي قرأ تلك الغرانيق الأولى، واستدل بعضهم لذلك بقول الله تعالى: وارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. تمنى بمعنى تلا. القى الشيطان في امنياته، يعني ادخل الشيطان في تلاوته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. كمن يقرا مثلا: ان الذين كفروا في جنات النعيم، ويعم لسانه، ولذلك الحق واضح لديه لكن يلغى الباطل ويحكم الله آياته، هذا قوله. ومن العلماء من قال في الآية تفسير آخر: هو ألقى الشيطان في أذن المصلين، في أذن السامعين، أن النبي قال تلك الغرانيق الأولى. ألقى الشيطان في أذن السامعين، ليس في تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نسخ ذلك، الله أعلم. فبعض العلماء يحسن هذه القصة، وبعضهم يضعفها. أسندها كلها ضعيفة، لكن ازدادت الطرق بهذا، مراسيل أدت مراسيل وأدت أسانيد ضعيفة، وكثر المتكلمون بها من العلم، وتوائمت مع آية سورة الحج. فهذا الذي عليه الجمهور من العلماء، يقولون تفصيل على هذا، على هذا الذي ذكرته. أما فئة من أهل الحديث قالوا: ما دامت الحديث ضعيفة فلا معنى للسرورة إلى مثل هذا، والقرآن محفوظ. كما جاءنا من القرآن محفوظ، والله ينسخ ما يلقي الشيطان في الأماني في التلاوات، وينسخ ما يلقي في آذان المستمعين كذلك. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما النوافل المقصودة؟ كل النوافل، يعني كل ما هو زائد عن الفرض. في الصلاة نوافل، غير الصلاة الخمس نوافل، وصلاة الليل نوافل، وصلاة النوافل، وفي الصيام نوافل، صوم الاثنين والخميس نوافل، صوم الثلاثة البيض نوافل، صوم ستة من شوال نوافل، صوم عرفة نوافل، صوم عاشوراء نوافل، الحج كل حجة غير حجة الفريضة نوافل، كل عمرة نوافل، وهكذا. هل يجوز المسح على الجارة دون الطهارة من الحدث الأصغر؟ كيف يعني؟ إذا أحدثت حدثا أصغر لجنك أن تتوضأ، ومع الوضوء تمسح. فلقد زوجته بالسعودية وانتهت العدة ولم تطلقها عند المأذون. هل يمكن إرجاعها باتصال بأبيها؟ لابد فيها من موافقة الزوجة بعد أن تستوفي كل حقوقها أو تعفو، وبعدها يعني الأول مطلقة لنا تمت تماما، فلا المرأة حقوق، وإذا أراد أن يتزوجها من جديد صداق جديد ولي وشهود وموافقتها. عرضت ابنتها على طبيب مسلم معروف عنه أنه من أهل الديانة من أهل الختان، وبعد الفحص أفاد أنها لا تحتاج، هذا ترى لا تحتاج لا كلام طبيب هنا. يعمل في أنظمة الوقاية من الحريق، قد يجد أن يركبها في بنت يجوز. الذي لا يصلي هو كافر، الذي لا يصلي إن كان زاهدا للصلاة فكافر، وكان الذي لا يصلي ليس بزاهد للصلاة ولكنه متكاسل عنها لا يكفر. حديث لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الأحد بصيام، حديث ثابت، وإن كان بعض العلماء يتكلم في زيادة لا تختصوا ليلتها بقيام، فيقول فيها بعض الكلام، لكن عموما حسنه فريق من العلماء. محمد عبد المقصود معذرة لازم كتابة نسيانا، أحب أراجع للفظة من ناحية من حد شذوذ نبهني بها يا عبد الرحمن. زيادة زادني الله مع كل ألف وسبعين ألف. نصيحة حديث ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، أراه ضعيفا، لكن عندنا في البال قول الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هل تجوز الصلاة بالمنزل بسبب التعب الشديد؟ إذا كنت مر تعبانا تعبا شديدا لا تستطيع الذهاب للمسجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يلبس الشيطان عليه الصلاة ويشك فيها كثيرا؟ تكفر عن يسارك ثلاثا أعوذ بالله منهم. وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة لم يثبت فيها الخبر، أعني في تعيينها. حبك الله يا أخ محمد بن فتح. عباس مرجان، الفرق بين الروح والنفس الله أعلم، أحيانا يتفقان في المعنى، قل خرجت روحه زاقت نفسه، أحيانا يختلفان. وبارك الله فيك وحضرك يا أبا حمزة. متى تجب سجدة السهو؟ إذا شككت في صلاتك، إذا شككت في صلاتك تجب عليه، لم تدري كم صليت. وكذا إذا نسيت التشهد الأوسط، نسيت واجبا من الواجبات. هناك من يقولون بعدم استقرار الله على العرش المبتدع، الله قال في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، هذا كلام الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. حكما لم يستطع السجود بسبب المرض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما إن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هي يجوز قول أنت صاحب فضل بعد الله، الله قال ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة، هذا جائز مع معرفتنا أن الفضل كله لله، كما نقول في شخص أنه غني والله هو الغني الحميد، لكن مرادنا أنه غني نسبيا بالنسبة للناس، لكن الله الغني غنى مطلق عن كل خلقه، غني مطلق. حكم تغطية الكتف في الصلاة أمر مستحب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عاريا الكتفين. تستعمل حبوب من الحمل، هل أعتبر آثمة؟ عندي ثلاث أطفال، أما التأثيم فلا نستطيع، ولكنك تصنعين عملا مكروها. والله يقول ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويقول شعيب عليه السلام: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما حكم العمل والإقامة والحصول على الجنسية الأمريكية؟ العمل والإقامة، كنت تعمل أعمالا طيبة، أعمالا طيبة ترضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يتأثر دينك بالعمل ولا تهان في دينك، لا يتأثر دينك بالعمل ولا تهان في دينك، فلا بأس بذلك. أما الجنسية الأمريكية النظر إلى مطبوعاتها، النظر إلى الحوامل عليها، الأصل إذا لم تكن لك حوامل عليها فالبعد عنها أفضل، تلزمك بما يلزم به الأمريكان كلهم وسياستهم سياسة كافرة كما لا يخفى. لكن كانت هناك ضرورة دعتك إلى ذلك، الضرورات حينئذ تقارن المفاسد بالمصالح. صحة حديث توضأ من لحوم الإبل حصله فريق من أهل العلم. حكم العمل بخدمة العملاء في شركة تأمين. أنصحه بالبعد عن مثل هذا العمل. فوضع من الأمل إبن قلنا أن الحديث ثابت، صحاه فريق من العلماء، صحاه فريق من العلماء، وكان البعض يغمس فيه بعض الغمز، لكن سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضى من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم أنا أتوضى من لحوم الإبل. قال: نعم. هل صداع الرأس يبشر بطيب الشخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يموت المؤمن بعرق الجبين. حكم العمل والإقامة والحصول على الجنسية الأجنة. الصحيح في الأعمال التي يصل ثوابها للميت، الأعمال التي يصل ثوابها للميت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. حج عن أبيك واعتمر. قضاء النذر: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حقا يقضى. صلة من كان أبوك يصل. هناك عدة أمور بارك الله فيك. هل يجوز أن أقترب من أجل الحج؟ تقترب بالربا لا يجوز، تقترب بغير الربا الأفضل عدمه، لأنك إذا لم تكن تستطيع الحج لا تؤاخذ، لأن الله إنما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع سبيلا فلا وجوب في حقه. لكن الدين ستسأل عنه. ما حكم اتباع القانون؟ اتباع القانون إذا كان يوافق أمر الله ورسوله لا بأس، يخالف لا تتبع شيئا يخالف أمر الله وأمر رسوله. لا يوافق ولا يخالف تبعه، لأن أنتم أعلم بأمور دنياكم. هل يحرم سب الزوج لزوجته أمام أطفالها بدون سبب؟ هل يحرم سب الزوج لزوجته أمام أطفالها بدون سبب؟ بدون سبب طبعا سبب، أو مطفلها أو ليس مطفلها، يسمون من بالطاعان وللعان وللفحش وللبذيء. ما معنى قوله تعالى: فضحكت فبشرناها بإسحاق؟ لأن العلماء من قال ضحك على بابه، ضحكت ومن العلماء من قال إن ضحكت بمعنى حابت ويريدون للحائض عدة مرادفات عدة أسماء ضاحك فارك نافذ طامس إلى غير ذلك. ما حكم العمل في مجزرة الدجاج في أوروبا إذا كنت تسمي الله عليها لا بأس؟ في حالة انقطاع الماء أو كان الماء قليلا جدا لا يمكن أن يكون وضوء في أصل وجه المضمضة بالاستنشاق غسل أيدي مرة واحدة. نعم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هل يجوز أن نقول للمريض اللهم امسحه بيدك الشافية؟ لم يرد مثل هذا الدعاء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إنها قررنا أن الله له وباء أن ملاك أن تسجد لما خلقت بيدي. شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنود فيها شروط ربوية. المطلقة تزوج نفسها بدون إذن وليها؟ لا. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي. يمنعها. وكذلك حديث ماخذ بن يسار وقد سبقت الإشارة إليه بما حصله أن ماخذ بن يسار زوج رجلا فما لبث أن طلق هذا الرجل أخت ماخذ وتركها حتى انقضت عدتها وجاء يخطبها كانت مدخولا بها. فالشاهد من هذا أن معقلا قال له زوجتك وأكرمتك وأفرشتك وطلقتها وتركتها حتى قامت عدتها ثم جئت وتخطبها مني لا والله لا أزوجك أبدا. فماذا كان؟ نزل قوله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. أفادت الآية أن الولي ممكن يعضل يعضل السيد يعضل السيد. أقول أخف بالهاتف بنت متعلقة برجل أكبر منها بضعة في عمرها وشايفة عيلة وهي مش شايفة غيره تعمل إيه؟ فكل أولياءه يزوجون عليه يعرضون ابنتهم عليه هل لكم في ابنتنا تتزوجوها؟ إن أبى خلاص انتهى الأمر إن لم يأبى الحمد لله وتنقطع حينئذ المشاكل. عندي جرح كبير في قدمي وفي خياطة كبيرة ولا أستطيع الوضوء للصلاة فما الحكم؟ جرح في القدم تيمم احسن ما استطعت من اعضاء الوضوء وتيمم ايضا. المطلقة زوجنا في خلاص اجدنا على هذا. تداول الناس في البورصة كما استفدوا في ان سعر الثاني مجهول بالنسبة لقيمته. لا اعرف قيمة السهم الحقيقية كم والبيع والشريك يكون يعرف نسبة تقريبية. من صلى عواما بناقض من نواقض وضوء الطهارة جهلا عليه أن يعيد من الصلوات قدر الاستطاعة لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذا جعل المصلي ريحة أثناء الصلاة ولم يخرجه هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطلها مثل هذا. بيمينك الشافية عموما مثله لم يرد مثله لم يرد. هل تفسير رباني الاختصار للتسهيل وترتيب التفسير اختصار كبير وأيضا هناك بعض الزيادات. كيف يجمع بين قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وحديث عائشة ما ألفاه عند السحر عندي إلا نائما؟ لأنه لابد أن تجمع الروايات في هذا الباب في إبراهيم وذلك الروايات لا تشاء أن ترى النبي قائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته. فلا تعارض، فالنبي من كل الليل قد صلى، كان يصلي أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، ولا تعارض، لا تعارض أبدا. ممكن الأسحار هم يستغفرون إخبار عن عموم الصالحين، ولا يمنع أن يكون هناك من سأر جزءا في قيام الليل ونام في الصحف، وارد، لأن حديث عائشة لا ألفه ما كان في بيته إلا أن تجمع المرويات. هل تزول دعوة الناس للإسلام في الدول غير المسلمة باستخدام مواقع الشات؟ أن بأن هذه المواقع رجال ونساء. نحن سنبني حينئذ على أمر وهو المفاسد والمصالح. ما المفاسد وما المصالح؟ لأن الدعوة للإسلام لها نظام، يعني لابد من نظر المفاسد والمصالح. حذر القرآن مع العلم أن أني ربت بيت وعندي أطفال وطول النهار أقوم على أمور بيتي ولا أفتح إلا عند النوم المساء. استعيني بالله وستوفقي إن شاء الله لكل خير. سددي وقاربي، أصلي جزءا من الوقت لربك ولتلاوة كتابه. لا يجوز دفع مساعدات من الزكوات للقنوات الفضائية أيا كانت. لا يجوز دفع الزكوات للقنوات الفضائية أيا كانت. حبك الله يا أبا رائد، المؤثرات الصوتية في الأناشيد لا تجوز. عفوا، المؤثرات الصوتية ما لم تكن معازف لا بأس بها. باب الزينة عليه زكاة، أختار القول بأن باب الزينة عليه زكاة، لأنه لم يرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن باب الزينة والله أعلم. وجزاكم الله خير يا دكتور عبد المحسن، علما بأن المحسن ليس من أسماء الله الحسنى على التحرير. هل تابع أحد من الذين عملوا مسجد الدراري أم تقطعت قلوبهم؟ لا أدري، لا يزال من الأم الذي بنى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، لا أدري إلا الآية. حكم طاعة الزوج في عدم التكلم مع أمها وأبيها وإخوتها ظلما وافتراء من الزوج لا يطاع في قطع الرحم. طلب الزوج زوجته بقطع رحمها فلا يطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تقطع المرأة رحمها، بل هذا من الفساد، لأن الله قال فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما جزاء من تكلم في أرض شخص سواء كان صادقا أم كاذبا في حديثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وقال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله رسول أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد ذهبته. مرأي في فتح قناة اليوتيوب، هناك متابعون له ولزوجته وتقوم بعمل البيت وهزار و هذا يزول ويقوم بالفتوى للنساء ويتبادلون أطراف الحديث والنكت. لا أظن أن رجلا صالحا وقورا يصنع مثل ذلك، والفتنة إذا قامت عموما فالله لا يحب الفساد، وما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. بارك الله فيك يا أخت ندى. هل إقرار زكاة المال قبل الحول وقبل بلوغ النصاب تعد زكاة أم صدقة؟ عفوا، على حسب نيتك إخراج الزكاة، يعني هل يجوز تقديم الزكاة عن مواعيدها؟ نعم يجوز تقديم الزكاة عن مواعيدها. أخذ زكاة المال، زكاة الفطر قبل العيد يومين أو ثلاثة متحملها، بل بعضهم يجوزها في رمضان كله، لكن زكاة المال يجوز أن تقدم عن مواعيدها بزمن. استدل بعضهم بحديث له شواهد يقوم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هي العباد زكاة عامين. الله المستعان يا أمي بإذن الله تكون هناك حلقة كاملة عن الأذكار إن شاء الله تعالى. هل يجوز إرادة الخطبة صلاة الجمعة للصبيان في العمر 11 8 6؟ يجوز. هل يجوز صوت سماع صوت اللقميات؟ يعني الطميان ولا في حاجة تانية؟ يعني اللقميات كده ولا مش فاهم؟ ليس منا من لطم القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. درجة حديث من صام رمضان واتبع ستة من شوال كان من صام الدارة صحيح مسلم. الصوت والصورة انقطعان أحيانا. كيف تنظيم الوقت مع قلة البركة فيه؟ استعن بالله، حافظ على وقتك ولا تخوض مع الخائضين في الكلام الكثير، فإن الخوض مع الخائضين يؤثر على ذكرك لله تعالى. رجل بطر جزء لذيذ، هل يتفتر ويصلى على هذا الجزء؟ رجل بطر جزء من الله، لا صلاة على أجزاء الجسم المقطوعة من الشخص وهو حي، ولا غسل عليها ولا غسل لها. رغم شراء سيارة من مزاد مصلحة الجمارك لا بأس بذلك، وانتقلت ملكيتها خلاص. قول المصلين الذين يقطعون الصلاة ويصلون أخرى، قول المصلين هل هم الذين يقطعون الصلاة ويصلون صلاة أخرى؟ لا، الذين يتركون الصلاة على من يكون الصلاة حتى يخرج وقتها. لا، ما كنت أغير الاسم، أنت لا تستطيع أن تغيره، لا تستطيع أن تغير الاسم يا شيخ عبد الناصر لأنك اشتغلت به. والنبي قال أن ابن عبد المطلب، فالنبت جيد عموما، بارك الله فيك، الله يصلح النبت بالخير. هل في التجارة ربح معين؟ لا، عافى الله يا شيخ إبراهيم. البيتكوين والعملات الرقمية لا يجوز التعامل فيها، لأن العمل في العملة لا بد أن يكون يدا بيد. ولما سألنا على الاختصاص في العملة البيتكوين قال ليس لها أساس، ليس لها أساس حكم التبرع بالكلى لزراعتها لمريض، وما الحكم لو بعوض؟ لا تبيع جسمك، لا يجوز لك أن تبيع جسمك أي مال إن كان، تتبرع تتطوع لعل الله ينفع بك. حكم صام خمسة أيام بدلا من ستة من شوال، صام خمسة بدلا من ستة من ستة خلاص، فما يفعله خير فلن يكفره، ويعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل يأثم من يؤم الناس ويطلب منهم راتبا شهريا؟ حياته إنما يأخذ المرتب من أجل التفرغ. الشيخ المكيف حرر عندكم مش عارف. هل النوم بعد صلاة الفجر من أسباب قلة الرزق؟ ليس هناك دليل على ذلك. وثم حديث في أسانيده مقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا يجب أن يفعل الذي سمع أحدا يزدر الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الناس، دافع رسول الله قد استطاعته. مشاهد الإباحية كبيرة أم ذنب؟ أجمع أنها بحسب الجرم، إذا كان الجرم بحسب المرء، من يعطينا الحكم. علاج العين التي أصابت بالفقر، إذا أصابت بالفقر، علاج العين التي أصابت بالفقر، اطلب من العائن، بس ما له تأثير في الفقر هذا، أن يغتسل أو يتوضأ ويقول ماء الوضوء وصب عليه، واقرأ المعوذتين، ما أقول والله أحضر في نفسك ثلاث مرات. وتقدم لها شخص أكبر 20 سنة وكثير ملتزم، وآخر يعمرني لكن يدخل شيشة. لا، الكبير الملتزم والذي في سنك المستقيم أولى من الفاسق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكبر من السيدة عائشة 45 عاما، لأنه مات وهو ابن 63 وهي عندها 18 عاما عليه الصلاة والسلام. ما أعرف شيء عن فتوى الشيخ ناصر عليه الصلاة. إذا طلق الرجل زوجته فما حقوقها عليه؟ وتم الطلاق للضرر عفوا وقع عليك السب والشتم وغيره، هل تأخذ عفش الزوجية كاملا أم لا؟ وحكم قائمة المنقولات إذا كانت مكتوبة أو لم يكتبها؟ حكم طلق زوجته فما حقوق عليه تم الطلاق للضرر؟ تأخذ كل حقوقها، تأخذ عفش الزوجية وتأخذ المؤخر كاملا وشبكتها، وتأخذ نفقة العدة، وتأخذ متعة المعروف حقا على المتقين، متعة المعروف حقا على المتقين، المطلقات متعة بالمعروف حقا على المتقين. هل علماء الدين والصالحون لا تتحلل أجسامهم في القبر؟ لا، ليس هذا بصحيح. كل ابن آدم يبنى، حديث الرسول عليه السلام، كل ابن آدم يبنى إلا عشب الذنب، وشيء صغير في نهاية القصص. فهذا الحديث، وأما حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فإن هذا الخبر فيه رجل يقال له عبد الرحمن بن يزيد، هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة؟ نصوص في الكتب أنه ابن جابر، لكن علماء العلل يجنحون إلى أنه ابن تميم المجهول، ويبدون على لهم لذلك، ومنهم البخاري وأبو حاتم الرازي. والذي أختاره أن هذا الحديث لا يثبت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وينسحب على الأنبياء ما ينسحب على البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، وكذلك ينسحب على هذا كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. إذا قام أحد بفتح شخص أو تحدث عنه سؤال من بينهم كانوا بنفس المجلس، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ وحكم التصرف بقطعة أرض تابعة لدولة كالقيامة ببنائها محل، وحكم التصرف بقطعة أرض تابعة للدولة القيام ببنائها محل، رجع ترى لن زين كلك أنت تبني على أرض غيرك، بأي وجه حق تبني على أرض الدولة؟ بأي وجه حق تبني على أرض غيرك؟ لو أخرجت من الصدقات لمن يطلبون ولم أتأكد أنهم كانوا الحاجة أم لا، الزكاة تحرى قدر الاستطاعة، أما الصدقات التي هي نوافل فالأمر في سعة. حكم من يحب الغنم ويستمتع في اختيار أضحية العيد، هل هذا يتنافى مع الإخلاص؟ لا يتنافى مع الإخلاص، إني أراك تحب البادية. نعم. حكم الهجرة إلى بلاد الكفار، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يشك كثيرا أن توضأ النسي، هل يتربأ أن لا يلتفت؟ لا يلتفت حتى يسمع صوت النواجذ ذريحا. إذا فقط قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تكفي القراءة مرة واحدة أم أقرأ مرتين يوم الجمعة والورد اليومي تكفي إن شاء الله. يعني ولا ورد يومي كل يوم جزء من القرآن. جاء الجزء الذي فيه سورة الكهف يوم الجمعة فقرأها تغني عن إن شاء الله. أحبك الله يا أحمد بن أشرف، نسأل الله له العافية. بلا حكم العمل في شركة الدخان حرام. أبو عبد الله حكم لعب ألعاب فيديو على حسب تلك الألعاب ما شكلها، حكم نزول المني بعد التبول بدون فطور. ليس المني لم تتفق فيه صفات المني. هل يجوز أخذ جزء من الحجم للتزين للزوج؟ نمس محرم لعن الله ان نسى طير مثلا نسى. حكم الرجل تصدق بجزء من ارضه على احفاده دون الاخرين، تصدق بجزء من عفوا من ارضه على احفاده دون الاخرين لا باس، لانه لا يلزم العدل في الاحفاد. اذا كان اولاده كلهم ماتوا فقد تتجه الكراهه عند بعض العلماء. حكم المضربة في البورصة ابتعد عنها يا مصطفى الدكتور. هل يجوز الكفيف أن يصلي صلاة الليل بترديد القرآن بعد سماعه من الهاتف؟ كيف يكون يصلي بالمتيسر؟ أما السورة من عظمها أبو زيد. يا أخي الكريم يا رب عفوك ورضاك يرضى عنا ربنا وربك، قلت لك بحسب المرضى بنتسير يأخذ الحب. فمثلا شخص والله شخصا يعاكس فتاة يختلف عما إذا رأي يقبلها، يختلف لأن مراه يفعل فعلا آخر. طبعا الذنب يختلف، ولكن لا تستلزم مني فتوى وتذهب وتتابع القبائح وتأتي يوم القيامة قد ملئت قلبك بالسواد و عيناك ملأت بالقادرات وعيناك ملأت بالقادرات. وكل الشيخ مصطفى قال مباح، اتق الله فينا وفي نفسك. قالت لابنتي قل لي الذئاب انت وقتك بعد وفاتي. لا وصيه لوارث. عمي وابن عمي وبنت عمي مكروا علي حتى بعت لهم ميراثي في بيت جدي، هل هذا حلال ام حرام؟ بعت لهم بسؤال طيب لا باس، ما ضربوك ولا انت كم عمرك؟ احسف السؤال ده يا عبد الرحمن. إذا جاءت الدولة وأخذت أراضينا وقدمت بيوتنا لأجل مشروع فاسد، ماذا نقول يعني؟ كل فتوى نعملها بس فتوى خاصة بها. هل تكفي بكرة عقيقة عنه وعن ثلاثة أولاد ذكور؟ سأل امرأة ولا رجل أبو سام ترجل. لا تكفي البقرة عقيقة عن أربعة رجال، لا تكفي البقرة عقيقة عن أربعة من الرجال، لأن كل واحد له سبعات وأربعة رجال ثمانية أسباع أكثر من البقرة. ما معنى طغان وصنوان؟ صنوان وغير صنوان، صنوان وغير صنوان. صنوان يرجعني إلى نخلة نيلة ونخلة نيلة واجتمعني في الأصل، هذا الصنوان. غير صنوان كل نخلة استقلة. أما القنوان الكنو استقام بالمتدلي. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا نبي محمد الرسول. تحسن من الأذكار والله أعلم. هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من صيام النذر؟ هي في ذمتها صيام النذر، لا يفترض أنها لا تنذر إلا إذا رجعت إليه، لا تنذر إلا إذا رجعت إليه. تستسمح في هذا الباب وتضيع حقه بهذه الطريقة. مسألة فيها تفصيل أعود الاتصال. لو عندي ذهب ووصيت زوجي زوج البنت زي الولد، هذا صحيح؟ وصيتك باطلة، المضابية وصيتك باطلة، لا وصية لوارث. هل تعويض الصلوات الفائتة من سنوات تعويضها بالسنن أم بصلاة فرد مع كل فرد؟ على المتيسر لك القضاء الأمر فيه واسع، هل يجوز قطع رجل الجزية بعد ذبحها وقبل خروج الروح منها؟ ذلك لتعليمها عن غيرها لا تؤذيها، فالله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن الختنة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبيحة، وليحد أحدكم صفرته وليرح ذبيحته. هو يشك من هل توضأ من الأصل أم لا؟ هل توضأ من الأصل أم لا؟ يعني إذا كان على وضوء وشك هل نقض الوضوء أم لا يبقى على وضوء؟ إن لم يكن متوضئا وشك أنه توضأ يبقى لأنه غير متوضئ. حبك الله الصدقة للنصارى، اسمهم النصارى ليس اسمهم المسيحيين. عموما غير الزكاة الواجبة يجوز، أما الزكاة المفروضة فتؤخذ من غني المسلمين وترد على فقيرهم، الزكوات المفروضة لا يجوز إعطاء الكفار منها، أما الصدقة فلا بأس بإعطاء الكفار من الصدقة التي ليست بزكاة مفروضة. ما حكم عفواً عندي هناك أمين تهديد للأولاد والوقوع في كتير كتير ومحاولة التوبة عادياً من ذلك كيف تكون الكفارة؟ إذا كنت عقدت أني عقدت اليمين فعليك كفارة لكل يمين، أما إذا كنت لم تعقد اليمين فلا شيء عليك، كفارة إطعام 10 مساكين عن كل يمين، وقدري تقديراً إن شك في 4 عليهم 5، إن عجزت صمت 3 أيام عن كل يمين. هذا وواصل الحديث القول في هذا، لك أن تقول عقد كل يمين إن شاء الله، فالنبي يقول من حلف فقال في يمين إن شاء الله فقد استثنى. هل يجوز أن يصوم أولاد من مات وعليه كفارة قتل غير عمد وهو صيام شهرين، وإن جاز فهل يتقاسمون الصيام؟ هل يجوز أن يصوم أولاد من مات؟ أولاد من مات عليه كفارة قتل غير عمد، قتل خطأ، صيام هل يجوز أن يتقاسمون الصيام؟ هذه مسألة لا أعلم فيها نصا، والقول فيها اجتهادي، القول فيها لا ينبني على نص، عندنا النص فقط من مات عليه صوم صام عنه وليه، لكن هو مات عليه شهران متتابعان، هل يتجزأه الصيام أم واحد يصوم؟ طب لا ريب أن أفضل أن واحدنا لو ليرى صوم الشهرين كاملين من غير إيجاب عليه، والله أعلم. حكم رجل يخلف وعده وينقض العقود وكثير الجدل، كلما تكلم بحديث الرسول، علامات المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاد غدر. زوج حلف على شيء من فترة ونسي، كان حلف بالله أن الطلاق المعلق، عموما يكفر كفارة يمين. إذا استطعت أن تكمل تحقيق المجموعة هذا حسن إن استطعت له. هل إذا ماتت الأم نادى منادي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها؟ لا يصح. هل رواية سيدنا موسى أنه نقل رواية سيدنا يوسف لا ضعف؟ قصة عجزتم أن تكون عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، هو نفس الحديث لكنه ضعيف، قالت بي ألا صحة حديث لا يزدون أعلم من أهل المدينة كلام غير صحيح. فمن أهل مكة علماء كبار كابن عباس رضي الله تعالى عنهما. المراسلة بين الرجل والمرأة في فترة أو ضرورة. عموما إذا وجدت الفتنة ابتعد عن مواطنها. رجل سائق تاكسي وعليه دين ولا يستطيع سده من كثرة المصاريف، فلا يأخذ زكاة مال، يأخذ زكاة مال لأنه مدين، والمدين غارم، والغارم من مصاريف الزكاة الثانوية. زكاة الزرع على الأرض ورثة، هل نصاب زكاة الزرع يحصل قبل قسمة المحصول أو بعد قسمة المحصول على الورثة؟ زكاة الزرع على الأرض ورثة، هل نصاب زكاة الزرع يحصل قبل قسمة المحصول؟ لا، على الأرض أنتجت أكثر من 5000، لكن نصيب كل واحد أقل من اللي اختاروا في هذه المسألة بالذات يا عزيز. والله أعلم أنها تخرج على المحصول قبل تقسيمه. والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. حكم القدرة قبل الحيض الاعتبار لها. يا أخي الكريم، قلنا في البنوك شأنها واحد يا براء، لا يعلم بنيتها الإسلامية وكلها شعارات باطلة. وانسيت أن أفرد كلاما طويلا فردت كلاما طويلا. هذه البنوك لا تبيع ولا تشتري، لا تملك سلعا، وليس عندها مخازن للسلع، وليس لها مندوب ومشتروات، إنما كلها أشياء على أوراق حيل يوقعون، توقع لهم على السلعة قبل أن يتملكوها. ابتعد ابتعد ابتعد عن كل هذه البنوك. الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان فيها كلام لا تصح. حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروكا، الحديثان ضعيفان، سواء الذي فيه نهي عن البروك باليدين أو نهي عن البروك بالركبتين، إلا هو ضعيف. أما الجمهور فأخذوا بأثر عمر ثابت موقوفا، الثابت موقوفا، وهو انه كان يقدم ركبتي على يديه، فاخذ بهذا الجمهور. من تصوم تصوم قضاء انها تفطر كمن تصوم تطوع. نعم ممكن، يعني امراه فات يوم من رمضان فصامت تقضيه بعد رمضان، لكن عرض لها انها تفطر. نعم تفطر لكن تريد. كل حديث يرد في ذكر المهدي صراحة لا تصح، هذا الذي أعلمه الآن. لكن وردت حديث بدون تسمية المهدي، لا تقوم لا عفوا الحديث لفظه سيكون في آخر الزمان أو سيأتي في آخر الزمان. رجل اسمه يعطي اسمي اسم أبيه يعطي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ذلا وزورا، وسنده يحسن وشرعيته أيضا في هذا الباب. أما اسم المهدي فورد في حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأقبل عليها فإن فيها خليفة الله المهدي، وكنت أتوهم صحته، لكن عله أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى وغيره لا ونما. هذا بهذا القدر يستزي سيلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس المعلمون عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وابدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله سبحانه وتعالى، أنتم في خير ما دمتم تستمسكون بشرع الله عز وجل. فقد قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يصرف عن البلاد والعباد الكورونا وسيء الأسقام من الأمراض، وأن يجعل هذه البلاد أمنة مطمئنة مؤتلفة قلوب أهلها على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي